عسى أن يكون

الله يفتح عليك يا رب. إن هذا القرآن يقص على عليك يا رب. الله أكبر. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أيوة يا شيخ. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الله يا شيخ. ليه؟ نعم. الله الله الله. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا إله إلا الله. وما أنت بهادي العمي ضلالتهم وما أنت بهادي العمي ضلالتهم أن الناس كانوا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون لا إله إلا الله الله يفتح عليك يا رب وحدوه ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لا إله إلا الله بارك عليك يا رب الله الله الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لا إله إلا الله كمال كمال من كمال يا شيخ يا معين يا رب انت المعين يا رب اي الله ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل أتوا ذاكرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل كمان يا شيخ، كمان وحياة حضرة النبي. الله الله الله الله. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يا حلوة والله استعانيك. صنع الله الذي أتقن كل بغافل عما تعملون. وإن عليه لصلاوة وإن على هدى مسلم وإن أسفله لمهدد يعلو ولا يعلى عليه ألا وهو القرآن الكريم من قال به سبق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن استمسك به هدي إلى طريق المستقيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في حياة هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تأثر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ فضيلة الشيخ محمد عمران القارئ للإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة القاهرة.